بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي المبارك وسلم عليه. قبل الاستقبال وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقبال. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن سليم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وحول رداءه. حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن سليم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى يقرا وحول رداءه وبكايا وراوله تحويل رداءه وكله. امام ابو حنیفہ صاحب دے مذہب بیان شہر شکی کا نا خلق ترجمانی حالت تکو اس اس کا فرمی ستا و کنشتا باقی ایما بلکہ صحبہ ایناوی ترمیز پر سنت تا اس اس کا فرمی سنت تا ترمیز بے کو دوارا کتا و جامع بوند خود بابا ہوئی. امام صاحب فرمائے کہ استسقاء من سنت ندا بغیر دل مزنا استسقاء کی دی میزانی مشوا با استسقاء کی دی استسقاء دعا تبی استغفار تبی کنا دعا ہے وکلا استغفار یہ کو دے استسقاء دو دانو سے امام حنیفہ سے استسقاء سنت نبی دی زنہ حال ترجمانی غلط تک کوئی امام حنیفہ سے استسقاء سنت نبی دی دا غلط بیان یہ مذہب کا نا استسقاء کو سنت تو کہ یہ بکڑا برمی نہ بان سی دی بے کلت بھی دا سنت طریقہ دا دو چھے مسلمون دا امام دو دی کنا خالتا سراوی کرا دعا گوری دو گوری استغفار دو کو استسقاء سنت تو خلمین پش سنت ندا ذکر چھے ندیا سم استسقاء یو رکنا لور دا وطنہ دا نیزی ندا کرا لکہ دا رویت خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول لذا هو لمن ذكر مره ولا كنا وبل ولا هو تو بيرمي ذاكر ذا وسنت في مواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفاب المواظبة سوى يفاد وام شوي النبي صلى الله عليه وسلم في سكاك هم شال من ذاكرا نلمي بس سنت نكنا زكاة كريمة ولي سكلي سكاة صلاة المسلمين في صلاة المسلمين من نسكنا دارت في سكاة سنت من سكاة سنتو اور دانے کے نیس پسے جائز نہ نیس پسے جائز آدھا ایسا خبر ہے چوچی کنا اور دے گتا سنت مشوئے توچی داغا سنت تا سنت مواقع دا کنا سنت زوائد دا مستحب دا جائز دا کنا شبس داغا آج ذکر کنا ذکر صحیح کلا کل رسیدہ تلسی زیدہ ذکر سی اس کا سے وکنا دے برمو خود پر رسول دا بلگو نے بول دے مسمو نے بول تکلیفی زنوے نے تکلیفی کن ایدے پر دعا دو لکا سرنگے کہ داغا دعا جہیز دو یا نبی سمپی دو درنگی ازورا جہیز دا باب دعا ہے نبی سم باب دا بیان دے ازور دے نبی سم سے اجعالا سنینہ کا سنی یوسف کوئی ہے تو نبی سم ازور کو خدا پکا پدری بندی دا کولی نداس ہوگا دا یہ لکا کن کات سرید یوسف علیہ السلام او کولا کن سرا پا بندی رو علیہ دا بدعا لگی سم کری دا ابھی قال حدثنا قطیب جو قال حدثنا مغیرت بن عبد الرحمن عن نبی جناد عن اتعالج عن جلتا رضی اللہ عنہ عنہ ان نبی سلم کان اذا رفارت من رقع فی الاخرد يقول اللهم انج عياش بن ابي ربيعة اللهم انج سلامة بن هشام اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم عن نبی السلام اذا كان اذا قرات المركه كذا چکلے دے داخلی رکعت نہ سال چکر لو بے بدا دعا کر لا چکم کمزوری مسلمان دی پما کافی دیر دی سو دی کنا آنی پر کہ ہجرت نو کو اللہ انج عیاش ابن ربیعہ خدا تر خلوص کے اللہ انج سلمہ ابن ہشام خدا تر خلوص کے یہ کفار دے کنا گرفت نہ کہ ازود روزی علم انجل بلید ابن ولید علم انجل مصدفین من مولین خدا پر کمزیری مسلمین تلیات ہو سکے چاروشی اللہ مجدد وقع کا تعالی مذر خدا پر کتکنا سخت کے کنختل احملات مذر بلو خدا پر اغا سخت کے خریف نمبر آبی اللہ مجل سنینہ کا سنینہ وذا وقت يا داود آه وذا خذات وقت يا لكاكنا أقولين أو كاتين يا لكاكنا كاتين هذا يوسف عليه السلام كيف مصر بندرو غلي لي كنا دارا منا كنا سختي بدي حالك بندرو غلي قال ابن ابي زناد عن ابيه هذا كله في السرح ده تو تصبول منشه كله تنذرات راولا تصبول منذرشه وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن العمش عن ابي الزهران عن مسروق عن عبد الله قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مسروق عن ابي الزهران عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى امن الناس ادبارا فقال اللهم رمى امن الناس ادبارا عركه كويلي ده كريشنا اگر نہ سٹ ولا ول چ کرے سو کہ اسلام نور وری دی مخبر نور وی کنا توجہ نکو بدا زری کچھ اللہ ما سبع کا سبھی یوسف اے خدا پاک او کلا کات پر ولے لک او کلا یوسف علیہ السلام فحالت مسناتن دا سنا کو تے رہی با اسماء غالبان دو تکنا وچ کری نہ مراد بدے وچ کلی وی ول حسد کل فین چ عارفه پی جو کل ایدے وچ کلی حتا کل جنودا سرمنے دے خلے دے خالق گرگر بے چیتا ہے پہ دمزر کے خیل چیتا دا آخنا زنوال کے مرگی دا سرمنے بے شاہدی کر دا دے رکھ لے دا دے سپکورے بے لے کر دا سرمنے بے تا پخولے والمیتتا والجیف مردورے بے کر خلق خور لے دا سے کنا کات پرورا ویان جو رحضو کمین سما یوکا ساخمون تا وطان کتلو ویرد دوحان من الجوع الوحنا بے کنا لگائی لگو دا سنوب بشے کنا لگائی بے تجوی چکر سالی دے کی بیا سلیتا پر اقضاء کی بگائی دیدے شی بگائی دنو آب الوزا وار ابو سفیان نبی سمت رولو مسلمون یا ندا نبی سمت رولو فقال یا محمد انکا تامر بطاعت اللہ دیلے تمیشت عمر کے دیارتا دالا پر تاعت دیوہ لاپک منیسا و بسیلت رحمے دیل چاکت مسئلے کے دی اخبر گرات والا کہ اخبر اخبر سا اخبر گرات سوزیسا بید قریش تو دی زیور رجی ندی چتا غریلا وک وکلتا نا اپ مصیبت بولے کا کرشن دمرا کی دا ہے وا چدا زوری تو ازر لگا ولا دکنا جائی معنی من پرو و انک قومک کد ہرتو تو کو میتوز نہ کنا ہرس لوٹن ہرسن فت ولالم الا فقنا سور بیت وک کنا چلا پکر پدی بندا کا ختم کو دا کرا وا تو تو لگا سیتے چنے دسن چکر ہجرت کو مدینہ تک پھر اگلا دا ابو سفیان وقد اردت ان اكون مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه انتظار مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه انتظار مكانه مكانه امام بخاري مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه اقیمات علامہ دو کنا دا سوید دا خانج کر سوید دا فرطا کہ یہ ماتے تنو بدواء اخی مبین اے دین اکن آغا لگائینا مراد چاہ دا قیمات نارنز دے مخشری دا غا لگائی مراد دا کنا دا قریش والا اے لا کولی انکم عائدون یوم نبتس البتس القبرا آوات میر نیول کی کنا نیول کنا غوٹ ابس القبرا نا بدر مراد دا پجایات سے فالبتس یوم بدر لفقد مزيد الدخان والبطشاء واللزام وآيات روم الدخان آغا ترسودا ده ابن مزوسة بكما آيات وخصة اغن علي تي دخان كيف سوى الدخان ترسودا يوم تتسو بدخان مبينة كنا ده وكيف تي تيرا بيانا تي كيامات الانتظارة كنا ولي برسي ويوم نبتس البطس الكبرى دا تیرا دو کنا دا دی بدر جنگ دا کنا پا بدر شجکیم کفارتا کنا ملائی موتر شلا او فتو فا یکنو لزاما الازام تر سوا دا اغا دا لزام دکنا دا دی بدر والعذابو و آیت روم الیف لا من غلبتی روم فی عدل ارض و هم من بعد غلبهم سی غلبون او کاوتی تیرا شوی دو کنا دا تور پسوگوی بخی تیرا شوی دی کنا دا کنا چه خلق ورشی وقتن امام تا اخفل بدخشا تا پیلو کو چه سیبا کنا سخت تا کهت تا بردنو کنا اسسکا چه اوکی کنا ذا درخواست جائز ده كان بادشاہ درخواست امام تا درخواست غير كدا جائز ده قال حدثنا عمرو بن عري قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي قال سمعت ابن عمر يتمثل بشارع ابي طالب وابيض يوسف الغمام عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار روایت کو اختلاف لورنا چا عبد الله بن دينار ده ذا ابن عمر سے عبد الله بن دينار ابن عمر سے مولا و غلام و قال سمعت ابن عمر مدخل مولانا رودري عبد الله بن عمرنا يتمثل بشعر ابي طالب ده ابو طالب كان بشعر بني متمثل کو تمثل ده منا چه بچا کنا خبر نقل کئے تو کو شاد ہوندی کنا اشعار ابو طالب ایجاد کری دی کر این اشعار دی کنا دبی تراول ابن عمر بقى اشعار تراول و ابي يوسف كل حمام بوجهي سمال يتام اسم طول الارامي دغه کورې چې کله کله ابو طالب تا اخري چې نیورکو چې ته ورینه میږي را دی ثانګي دې مړی رسی وینا د خپل ورینه تر مې را درول سا درمانه کا کنه ته ولا د توسې بنیاد د کنه که ته د خطر دی وینا څه څه شي ته ویلا کنه میرا واقعی ہوتا ہے وہ درسام یہ کرنا امیر جی صبر پیمنا میرا ڈاکہ دو کرنا دمکی ورکر قریش ہے کرنا ابو طالب صاحب تا ابو طالب اسلام نے اوپر ہوئے کرنا پدا مقابل دو دعا قصیدہ ہوئے کرنا ساشار یہ ہوئے کرنا اور پاک آشار شد نبیہ سن کرنا یہ بہترین مدفع و تاریخ یہ کرنا کرنا پدا سنا منا عربی الفاظ حجاب و نکان چه آده ننا دا عربی زبه کنا یو عدبی صحکار دا آغا قصیده فاغا شداغا شیراو و اب یهی یسس کلها مامو بوجهی سمال یتاما اسم تولی لارای ملی و آغا کنا دا نام مدوخ دا سپیر چهره ولا دا سپیر مخ ولا دا محمد سسم کنا یسس کلها مامو بوجهی کنا چه دکو کنا پرول بو دے تو محبو نے کنا اے ویہ نہ بروم اس کو سی کنا اے کہ چہرے ولا خوندا او سمالی یتاما دای دی یتیمونے کنا کہ کنا دو دی مو کہ یتیمونے تکیا دو رحمت الارامری دی کون دے پر رحمت تا دے کون دے پر بچاو دا کنا آ کہ یہ یتیمونے تکیا دو دے کون دے تکیا دو کنا او دے پرے بو دے کنا ویہ نہ بروم نہ اس کی چھوا اے دے کہ مبارک مخ خاطر بندے بیرو مرو رہے کنا اے میرا منی مسئلہ کہ نبی سن یا تو مقام اعظم شو او بیرو بندے پہ خاطر بندے کنا خال کے کرو نو کنا دای دے تم خطول خای پر تے خدا پاک کہ دے سری پہ خاطر بندے کنا اے جو فی مخاطر بندے خدا پاک تے بیرو مرو رہے کنا دار کہ کی مشہور اوادی سنا خبر ہے کنا اے نمبر بدا خار کر اول قال عمر بن حمزه حدثنا سالم عن ابيه وربما ذكرت قول شعره دغا سالم روایت به پیرنا چکلا کا دوکا دغا شعر ابو طالب کا قول دم بار کو کو ولا امر الى وجه النبي اسلام او النبي سمحت من باقه تلكنا يستسقى كده سالم مكنا درمينا وصل دا سر به تو شو کچو کنا سمرا صحیح سے شری ول لکنا فما ينظر دای بک نار کی زو بزوینا ایم برنا بنو تو حتا یجی سب کل مزاب چتور پری بی ڈاکی بای دلے و اب یہ سنت لانا میں وی کنا دا سر مدار تو کو کنا چ سمرا کنا پو نقشہ مشتری دو کنا شہر کنا سم سی خبر کری کی دی کنا میر کا چے پو گون کنا سور کی نہ رس میں مے نہ سکے چے برو مرو ری کنا خلاص قال ابي عبد الله ابن المثنى عن ثمامه ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا قرئت استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال اللهم انكم انا كنا نتوسل اليك بنبيك عمر بن الخطاب دخل خلقات الدور شيء.

ویو پر ابے سام بولے کا تبو سو کو ما چیت میں دوتے دو گنے کے چھائے بھرو مرو ولی کرا اے سے میگی پرتا وی کا چھت دو ہو کنا اھا دے ابے سام کنا تری اے اھا تو فرشتہ دو اے تی مار کلا می کا چیت نا اگر اپ کڈے نہیں کنا زمبا دے ایک تری اے کنا اے تو فرشتہ دو تی تعلق کے تو الا پک سولو کا کنا چلا پک می بند بھرو مرو وی کنا زتا دے کنا زتا وی کا تو سن کا ابن تا با سے بن کو وأنا أقول لك أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها تقول أنها اذا تغيرت انا سوري كيكه دار مسطره اترى برم وري جافتنا قال في اسكان بيبريب دي برم كدلشو دا ديانا متوصل بيركو جيز ده كنا نسيتو كيتو دعوكا او يا ني خايكنا ايه ده نمو خلي سوتو كيكنا وايه ده وقت وقت تعالى حتى تيك كي بدا كنا شرك ندا ما هو تحليل رداية الاستسقاء به قال حدثني إسحاق قال حدثنا وابن جرير قال أخبرنا شعيب وقال عن محمد بن أبي بكر وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال بارك الله قد كي على ولكنا تحليل رداء مجبور هذا الذي كان متونك لكي كجه يفتكي على ول نشد ما مخلفه سبب يفتكي على ول دا كنا نبري نبي سن پکرا پس کا کے پڑکائی اڑا ولا وہ ہوا تا فولن ان ایکسپلین دے پرا تحویل دے دادا کا فائدہ کی کنا کبرے پترا بند دو دے دے کنا دے خود دے تو میر سے جو اپ میر سے کر پڑکائی دے واسطے پمٹے بند دے پیر دے کنا دے بدا دا پیسا دلوں دے پیسا دے کنا پدے دے سوں سی دا پیسا پدے دے سوں سی کنا پسٹ پہ بدل خدا سے سرا بازار دے کو اے ہے کی تے کیو سویر کو کیا بیٹھی دے سویر کنا بدر سرور ہے کنا پڑکائی دے سرور کو صاحب نے دا مخے لون دے شیدا لون دے مخے لون دے شیدا پیس پس بھی لون دے شیدا کی پیس بھی لون دے شیدا کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرا تا ہون دے کرے چھڑا پک دا حالات دا تو اٹھا کے کنا اے تے دا کہتا برمینان دے سرا دے کنا اور وچ کی پنا کنا دا تو اٹھا کے لے کسرنگ دے پڑکائی اٹھا تو کنا چھ بیلے تو دا بدری رشی برمینا اٹھ کنا ہو صحیح دا کنا خاصا دا کری دے کنا کنا چھ ماں مخے پاس دا مزابن دا چھے دائی کنا دے پڑکی اڑاون جویز لے بیدی چھے ایس نرا نشتا نبیسا آس تا فون کری وی امام بے پر ایسان زمان چھے کون بے نپسا روی خریدہ پڑکائی بے کنا امام اڑاوی کنا کون بے نپسا روی کنا و امام کنا آگا دے اڑاوی دا گا نبیسا مکنا پڑکائی اڑاونا دے کنا اے دے پرشتا وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبله وقال بارزاه وصلى ركعتين قال ابو عبد الله فكان ابن عينه يقول هو صاحب النظام لكنه وهم فيه لكن لان هذا عبد العبد لان هذا عبد ابو شكر يا عبد الله بن زيد سفيان ابن عينه فقط شو هذا عبد الله بن زيد كان ابن عبد ربيع لا غزون ولا تحيك خيب شادم يكنا لأن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المزني مازن أنصار ده بل عبد الله ده كنا فده رواية في جرغلا ده باب انتقام الرب عز وجل من خلقه من خلقه إذا أمت هلك محارمه باب الاستسقاء في المسجد الجامع وبه قال حدثنا محمد باب انتقام الرب عز وجل من خلقه ألا تقد يختلف مخلوقاتنا بانتقام وخري فكهت سرابري بن كاتر ولي اذا انت هيك محارم هو شكرا دلات سے محارم بے عزتی کی انتہا منا تذلیل بے عزتی گنہ نہ کہی کہ بلا کہ بنا گنہ کہی کہ نا اور سے صاحب نے کہنا شرمیلی نہ باب نے حیا نے کو دعا سے کہنا ال اعلان کہنا محارم کہنا ایک انتہا بحرمتی کی لیے کہنا رجے کہنا حلق نہ نسی اور کہنا میرا کہنا محارم گنہ نہ کہنا کہی بے کر پڑیا کہنا کہا کہ حال کے بندر والی یہ بو رب کو برینا بان کو کنا اللہ پاک انتقام دے حال کے نو خری باپ امام بخاری رو رہا کنا او حدیث ذکر نہ کرو کنا یا مکارت میلاد رسول اللہ یا کنا دس حدیث کا کہ اے دے پسر بن لیے کہ کوئی دو یا دا مجد مست پر دا کہ تو خدا حدیث نہ ہے کہ دے باپ کو لگی شابس وہ بھی باب الاستغفار المسجد الجامع وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو دمعہ انس بن عياض فقال يا رسول الله لك الاموال والقعدة والسبول فدعو الله ان يغيثنا. قال فرفع رسول الله يديه فقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس فلا والله ما نرى في سحاب من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا بيننا وبين زرع من بيت ولا زرع. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال فوالله ما راينا الشمس سبع سبتا. واحد من بشر يورث من يذكر واحد برم رجوع. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائم فقال يا رسول الله هل اكلت الاموال وانقطع السبول فدعو الله ان يمسكها. قال فرفع رسول الله وانقطع السبول ليالي بامسي مزر چکیږي کنه خو په دې شی باندې کېږي په دې کچرې باندې کېږي کنه بیا د نور چې نوي کنه دا لکه نن سبا کنه خو ګاډي دي دا چې نن ګاډي نه پوهېږي کېږي کنه خو بیا حق نسی کنه یار به شي ته برمه دی نه باندې کنه څه کنه کچرې کوي نه کنه خلک سفر نه کوي ځکه چې برمی نه دي. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والجبال والزراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا تمشي في الشمس. قال شريف فسألت عنكم أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. باب الاستسقاء في الخطبة الجمعة غير مستقبلة القبلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جابر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو رداء القضاء ورسول الله سلم قائما يخطب فاستقبل رسول الله سلم قائما. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فدعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله سلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سرع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسلت انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله سلم قائما يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فدعو الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله سلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والذرار وبطون الأكام وليت رشي خلاها ذا برمكرا فوني وربا و زراده پدیرانی غونه و زراده کنه اغه نه چا سلام کوي ویلی و بوتنه ته خاط غل گاډه په سره کړه غړې وروا امنا به ته شجر په زنګلې وروا کرمانی سو یو مطلب ارګه دو چې یو هفته به عمرې وی حق څنګه به عمرنا درخواست کو چې حالا په نو خای کا لقب تسولو کا مخ کنه باغو شي برمن یوړي بدا سنو کو چې خیا برم باندې خیا برم باندې کنه نعمت چې ډېر شي ا دې کتاب څنګه پچار ا بنده څو کوی ځکه چې برم هو کنه سره څنګه خو په نعمت ده خدای ته خدای دې په منمړي دې ته مليش به ځخ کولا په خو سه خو په کو وره کنه چې کله کا ضرورت ته کنه په غره په زنګره وله وره او په یم خه دې بنده سوري نو وکړو کنه. قال فقلعت وخرجنا نمشي في السماء في الشمس. قال شريف فسألت أنس بن مالك هو الرجل الأول؟ فقال ما في. باب الاستسقاء على المنبر. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أحد المطر فادعو الله أن يسقينا. فدعاك مطرنا فما كيتنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا ممطر الجمعة المقبلة. قال فما كيدنا أن نصل إلى منازل نوى قريبا كي مشكلية أورا سيدي كي برم سيوسو فما عدنا نمتر الجمعة المقبلة فمي بود برم سيوسو كنا آيتين كي جميرا سي. فقال يا رسول الله أدعو الله أن يصفه عنا. فقال لتدعو اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمين وشمال يمترون ولا يمتر أهل المدينة. وريد مولي ذاك كي آتنا كاكيغي فترة تاكين ترتويل ورا او په دې شي طرف ته کینته حق باندې بیرون مریږي په مدینه حق باندې بیرون نه وردا الله په خاص ورته نه نو سیمه دل کو بابو منه صفه به صلات الجماعت پر نشستا. او هي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل من رسول الله فقال حركت المواشي وتقطع السبل فدعاها فمترنا من الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطع السبل وحركت المواشي فقام فقال اللهم على الأكام والزراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب السر ريش الله وريشنا خاصة ريش دي مدينة فشان دي بزاكين دي جميلة كجمعة شكنا بزاشي وزاس وريشنا جرابي والكنا تكري تكري خدولي وكنا チャピラワーパマディネシャルボンデブリエノビュラ バブドマイダタカタネスボルノンケセティマトロファリーカラハタタネスマイカラハタタネマレカンシャリティブナブレイネアディナメリナンネスメマレカラジャラジャンダシャラバカレラソルアラカティマワシウエタカタスボルバドラバダラセタンコムテロインジュマティネラジマジマジャラジャンダシャラバカレラソルタハタマテロウエタカタスボルアカティマワシفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والاكام وبطون الاوديه ومنابر الشعير فانجابت عن المدينه بثياب الثوب باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعه وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلك المال وجاءت الريال فدعا الله يستسقي ولم يثبت انه حول رداءه ولا استسقى ولا د ه ا ش ت نمبر ي س و ل ک ا ز ا ک ن ا ن ک ب ل ت ا ا ت م خ ر د ا و ن ی پ ٹ ک ا ی ر و ل ا دا م ا ن ا چه تحویل ر د ا ک ن ا د غ ا سنت موقت ندا پھر بابن ا ذ ا س ت ش ف ع و ا الى الامام ل ي س ت ق ي لهم لم يردوا امام نے چه سکت د غ ا سے پرست وکو چه مشت پر دعا وکا سکا وکا و لم يردهم دائی دکن آغا سون مردوی بلکہ سکا بر پر اکو دا درخواست دا خلق مانی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن مالك انه قال جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله لك المواشي وتقال رسول الله فدعا الله فمتنا من جمعه الى الجمعه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطع السبل ولقت المواشي فقال رسول الله اللهم على ظهر الجبال والاكان وبطون الاوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجياب الثوب باب اذا استشفع المشركون للمسلمين عند الوقعه وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن قال حدثنا مسعود والاعمش عن ابي زحاء عن مسعود قال اتيت ابن مسعود قال فقال ان قريشا ابتغوا عن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتهم سنه حتى هلكوا فيها واكلوا الميته والعظام فجاءه ابو سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جئت تامر بصله الرحم وان قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل فقال لا تستقب يوما للسماء بدعاء مبين الايه ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبش البصر الكبرى يوم بدر وذار إثبات العناصر فدعا لهم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبع وشكار مات وكثرت المطر فقال اللهم حوالينا ولا عينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حوله باب دعاء إذا كثر المطر أم مطر حوالينا ولا علينا وفيه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر قال عن عبيد الله عن ثابت عن انس قال كان رسول الله يخطب يوم الجمعه فقام الناس فصاحوا فقال يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله ان يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء قلعه من السحاب فنشات سحابه وانطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر الى الجمعه الا في تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقتل صاحوا اليه تهزمت البيوت والقت عن السبول فدعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتقشرت المدينه فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينه قطره فنظرت الى المدينه وانها لفي مثل الاقليم وتقشرت المدينه مدنار جوات اصلا وريت كنا هيك نورا جوجو كنا تمطر حولها شط طرح برمردو وما تمطر بالمدينه قطره بدلاب يوسف قال لك وتو فنظرت المدينه مدينه مقتل وانها لفي مثل الاقليم مدينه راس الجزاف لك بقى ساندي تاشي اكلي تاشي غيرشي اوريت ذات كانغري كانغري كرا پر بدلا دو ودا دي بني بہت مدينه بندشين دلك تاج باب دعاء الى الاستسقاء وقال لنا ابو معين عن زهري عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن زيد عن الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير من فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يسلم قال ابو اسحاق وراى عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا من ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبله وحول رداءه فصفوا باب الجار بالقراءه في الاستسقاء وفيه قال حدثنا من عين قال حدثنا من ابي ذئب عن زهري عن عباد بن تميم عن عمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبله يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءه باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وبه قال حدثنا حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس دوره واستقبل القبله يدعو ثم حول الزاويه ثم صلى من ركعتين جاره فيهما بالفراش باب صلاه الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال رزاؤه. باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال رزاؤه. قال سفيان اخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا واراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال ابو عبد الله بن سعيد هذا ما دنيا والاول كفي وهو ابن يزيد. باب رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء. وقال يبو بن سليمان قال حدثني ابو بكر بن ابي ويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يده ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب رفع الناس ايديهم خلف سوقنا سولو تركوا ابا لسنه تشكوي نبي صلى الله عليه وسلم تشكوا يدعونا قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى أتى الرجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله بشكل مسافر مسافر تكنا أبا تقليب شو بسختي شو مسافر كان حق ليش تلاش برمي دي بجنا ومنعات طريقه وليارك أنا بانس ولياري سرفه ترجمة كو بشكا اي ملا مسافر آغا تانس كنا رسولي شو لكنا. وقال له ويسي قال حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك من قال سميع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطائه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن كتب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطائه. غير ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في من دعاء كنا نبي سے پیسے دعا سے لوس نیچے گونا اللہ سے سکا مگر کے سکا کے دا ظاہر سے کم منال اللہ رسید آخر نو مراد کنا نبی سے پنیرہ مکی بندال لسنا تا چکری دی دعا سے بے لسنا چی گونا دا مانا چاہ سکت لسنا ہے پیسے سکا سکر دا مراد کنا بے چپل ذکری کنا پیسے سکا سے بے لسنا چکری دی کنا و این نو یرفو حق یرا بیاز اکتے ہیں ادت رہے سیولا بیدی سو کن دی مراد پیسے سکا سکا دی مراد بے پل نسا نمی چکری. باب ما يقال إذا مطرت وقال ابن عباس كفي بنا المطر وقال عينه الصعب وأصاب يصوم. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم الطيب النافع عن تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه أن ضعيف وهو قيل عن نافع. سيب برمت بشي اللهم الطيب النافع نخدا فكنا فمن برمر ورويكرا سيب من برم. باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته. من تمطر في المطر كم ساي برمتا روت له برمري برمتا رو ذكنا حتى يتحاضر على كيف الرجيرة بمكنا سوسكي كنا بيجي كنا نبي سمي ذاكر برم تلوه برم بيجي كنا نبي سمي تروه كنا ونسي بزول فبني خيش له كنا ويتي دي پرديار كرافنا روح لدا بلکل نوانا واتزا كنا ایدے دنیو بود یلنے والا کنا ایدے دنیو علیہ اسمی اسکر چوئی کنا علا ترکمتا چاوالی میں صحیحات سر اولا گیدی کنا پدا سے دیکھنا تبروک تا. وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال ان انصاري قال حدثنا انس بن مالك قال صلت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم على المنبر يوم الجمعه قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قذعه قال فسال اصحاب من صلى الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحاضر على لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك او من الغد ومن بعض العهد والذي يليه الى الجمعه الاخرى فكان ذلك العربي او رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وخرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم ها علينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيديه الى ناحيه من السماء الا تفرجت حتى صارت المدينه في مثل الجوبه حتى سال الوادي واد قناه شهرا قال فلم يجد احد من ناحيه الا حدث بالجوبه. باب إذا حبت الريح وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت الريح الشديدة إذا حبت فورث ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا ممكن فصباب ونبتنا مدد سودا بعد سباب ونمون نصرت سودا إشراد وكان أكي جنگ أحزاب تا كفار محاصرة وكان فرديار كنا أغبو دروس وبط دريابون كفار فرديش حيبت ورپر وطو كنا تنجيون كنا فري پرشول زنور وكا شدل كنا دقيون بكنا غنجل لون كنا نصرت بسبا قال نصرت بسرون كالعاب بالدبور باب ما قيل في الزلازل والآيات دبور اگه بوتا ولكي سيدا بار نروزي مغرب نام تكين بودري تا بعد دبور لتوی كنا لقد ایسا پیر شو کنا اور ایک تحادل بے دبور کمیحات کو دبور بوسر حال شوی کنا اور بعد سبا مشکی بوسر حال شکا تیو لار نروز دی کنا باب ما قيل في الزلازل والآيات وبه قال حدثنا ابن يمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيزه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا نجدنا نجدنا نجدنا نجد سي بركتي نشتا هناك الزلازل والفتن نجد سي الزلزلية بي فتنية بي كنا وبهاية لو كرنو فتان باب قول الله عز وجل وتجعل ما رزقكم انكم تكذبون قال ابن عباس شكركم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مخود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه سود بن حضبيه على اثر سماء كانت من الليله فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بوكاكن فاما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بوكاكن بالكوكب واما من قال وأما من كان بنظر كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله عز وجل وكان ذرات عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا باب فتا فيكس فتا على التعين كبرون بكذا في شاتنا لجزي سوا دي والا بقنا أبو هراء لنبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله باقا شد برما لكنا فوتو شد مسلمات ولكشن بوي كنا علامات آكنا نے فکس تے مصالحہ کی پدیر کے موری دی کنا او نے پ طریقہ دے کھتے بنے دی کنا اے برما علامات امرات تو فیکے کہ برما امکان سے کہ برما موری دی کنا داس دے آیات دے حل سره منافی خبران دے مسئلے تے پسنگوی شبس وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح يغير خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ما لا تكتب على وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد ما سيجيء المطر